أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالعز والجبروت والملك والملكوت، سبحانه هو الحي الذي لا يموت، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، بشر يوحى إليه، نبي من أعظم الأنبياء، بل هو أعظم الأنبياء على الإطلاق، لكنه نهى عن الغلو فيه ونهى عن إطرائه. نبي نحبه صلى الله عليه وسلم، لكننا نعتقد أنه بشر وأنه ولد، فهو خير من ولد وأعظم من عبد، فهو على رغم درجته ومنزلته إلا أنه عبد من عباد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية خصنا الله عز وجل بها نحن المسلمين، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مسجد التوحيد بدأنا كلامنا في الشهر الماضي عن التوحيد، قلنا وفي مسجد التوحيد يحسن الكلام عن التوحيد، سيما والمحاضرة هي الأولى، إذن فهي الانطلاقة التي ينبغي أن ننطلق منها، كما كانت انطلاقته ودعوته صلى الله عليه وسلم قائلا: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. واخترنا لهذا التوحيد سورة من أعظم سور القرآن، سورة التوحيد، سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة، سطر واحد في المصحف، أربع آيات قصار، لكن ما أعظمها من سورة، سورة صغيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى، تعدل وحدها ثلث القرآن، كما قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولم لا؟ وقد اشتملت على معالم العقيدة وعلى أركان التوحيد وعلى جوانبه في أفضل صوره، وثلث القرآن يحدثك عن العقيدة، فإذا اجتمعت هذه المعالم في سورة قصيرة، فقال عنها عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن، فلهذا المعنى أن ثلث القرآن عقيدة، وأن العقيدة اختصرت واجتمعت في أعظم معالمها في تلك السورة العظيمة التي من أحبها أحبه الله، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي فيقرأ في صلاته سورة الإخلاص، ثم يرى أنها لا تكفيه أو لا تجزئه فيقرأ معها سورة أخرى. فقيل له في ذلك أو شكي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام: فلان يقرأ سورة الإخلاص ولا يراها طويلة فيقرأ معها سورة أخرى، على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ السورة القصيرة في الركعة أو الطويلة في الركعتين كذا في الفريضة. أما في النافلة فكان عليه الصلاة والسلام يقرن بين أكثر من سورة، كما قرأ بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من قيامه صلى الله عليه وسلم، أو يقسم القرآن أحزابا فيجعل حزب كل ليلة عددا من السور يجعله في ركعاته، فإذا كان الحزب الأخير كان المفصل فكان يقرن بين السور في الركعة الواحدة، هذا في النافلة. أما في الفريضة فهو محل خلاف ولم يثبت على الصحيح. فلما كان هذا الصحابي يقرن بين السورتين في الركعة الواحدة وشكاه الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله في ذلك: لما تفعل ذلك؟ لما تقرأ سورة الإخلاص بجوار السورة التي تحب أن تقرأها في كل ركعة؟ قال: يا رسول الله أحبها، سورة أحبها. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: حبك إياها أدخلك الجنة. أو يقول له عليه الصلاة والسلام: إن الله يحبك كما تحب هذه السورة، فهي سورة عظيمة وينبغي على المسلم أن يعيش في ظلالها وأن يحيا في معالمها. رحنا في المحاضرة السابقة نطوف حول هذه السورة تطوافا فيه الاختصار الذي كنا نرجو ألا يكون مخلا، لكن إذا نظرنا إلى ما ينبغي أن يكون للسورة من تفصيل وتفسير فهو اختصار مخل. ذلك أني أفرق في المحاضرات العامة عن المحاضرات الخاصة، فإن كانت المحاضرة أسبوعية تربوية ما بدأناه نكمله في الأسبوع القادم والذي بعده آثرنا التطويل والتفصيل، فإن كانت المحاضرات عامة رحنا نلخص ما فصلناه ونجمل ما طولناه، فكذا كان الأمر. لذا قلت كان الاختصار مخلا. قل هو الله أحد، لماذا أحد ولماذا لم يكن واحد؟ وفي كتاب الله جاءت بهذا اللفظ كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد. إلهكم إله واحد، لكن في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فرقت لحضراتكم بين الواحدية والأحدية، وأن الواحدية إن كانت تحتمل في لغة الناس تجزئة وتفرقة وتقسمة وتبعيضا وتركيبا، فإن الأحدية لا تحتمل ثمة شيء من ذلك، فالله هو الواحد وهو الأحد. فبما أنه واحد، هذا رد على الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى جعلوا له شركاء ممن قال الله إلهان: إله خير وإله شر، إله نور وإله ظلام، الثنوية الذين قال الله لهم: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، والذين اتخذوا ثلاثة وقال الله عز وجل لهم: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. والذين عبدوا أربعة أو عشر أو مئة أو ألفا، كل هؤلاء يرد عليهم قوله تعالى قل هو الله أحد أو وإلهكم إله واحد. تزيد الأحدية عن معنى الواحدية بأن الواحد لا يتجزأ ولا يتبعض، وأن الواحد لا يتركب ولا يحل في الأشياء ولا يتحد بها. لذا قلت هذه الآية ترد على ضلالتين من أكبر الضلالات التي عرفت في دنيا الخلق، كلاهما غير متصور. الضلالة الأولى ضلالة فلاسفة الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، وأن الله يحل في الأشياء ويتحد بها، وأن الحقيقة هي الوحدة والظاهر هو الكثرة، وأن الله يحل في الأشياء من جمادات ونباتات وحيوانات وكل شيء. فالله هو كل ما ترى وما لا ترى، كما قال ابن عربي في فتوحاته المكية: العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. وقال الحلاج: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. قال ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف. فيما يسمى بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، الأحادية ترد على هذه الفلسفة الكافرة النظرية الباطلة التي أبوها الكفر وأمها القذارة. يعني نظرية وحدة الوجود إذا قارنتها مثلا بنظرية داروين، إن نظرية النشوء والارتقاء، إن الإنسان جاء نتيجة تطور من سلالة القردة، وقالوا في النظرية دي أبوها الكفر وأمها القذارة، فماذا يقال عن نظرية وحدة الوجود؟ ابن تيمية رحمه الله يقول: كثير من الكفر له تصور، يعني يوم تتخيله تقدر تتخيله، زي ما المشركين كده خيلوا لأنفسهم أن عبادة الأصنام حاجة بتقربهم لربنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: لكن مسألة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول أمر غير متخيل. أن تتخيل أن السيف الذي تقطع به رقبة الكافر هو ذات الكافر، وذات الكافر هو عين الجلاد الذي يقطع رقبته، والكل واحد، وكل هؤلاء من الخلق هم عين الحق، أي هم الله. الجنون فنون، فسألوا ربكم أن يحافظ على عقولكم. فالأحادية رد على هذه الضلالات الموجودة عند فلاسفة الصوفية، ناس كفر دخلوا الإسلام أرادوا هدم عقيدة الإسلام، لا إله إلا الله، تصبح كل شيء هو الله. يعملوا إيه؟ يدخلوا في خلوات الصوفية، الجماعة الطيبين الغلابة كانوا في الأول كده، وكانوا زهادا، وكان فيهم أئمة لأهل السنة والجماعة، ما كانش اسمهم صوفية، كانوا مجرد زهاد، ولكن اعتزلوا الفتن، تركوا الدنيا، زي اللي قال أبياتا من الشعر يتكلم عن الدنيا إيه، بيقول في أول رياض الصالحين كده، نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، علموا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. دول كانوا زهاد، وكان على رأسهم واحد زي سفيان الثوري، الفضيل بن عياض، عبد الله بن المبارك، شقيق البلخي، معروف الكرخي، أعلام أئمة على العين والرأس، ملء السمع والبصر، اللي النهاردة التصوف بينتمي لهؤلاء. وبقول لك دول المدرسة الأولى بتاعتنا، ودول السلف بتوعنا، وشوفوا الناس بتوعنا السلف، دول كانوا سلف وكانوا أئمة وأهل سنة وجماعة، كل المسألة كانوا زهاد. أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول رأوا ثقة الناس في أمثال هؤلاء الزهاد، يعملوا إيه؟ يدخلوا معاهم في خلواتهم، حيث اعتزل هؤلاء الناس، اعتزلوا الدنيا، اعتزلوا الفتن، اعتزلوا المعارك والخلافات والدنيا اللي فتحت على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. مثل هذه المعاني جعلوها لهم منهجا ومذهبا، واعتزلوا عزلتهم لها وعليها. يعني في اللي عزلته ماشية مع الشرع لأنها لا تمنعه من جمعة ولا جماعة، ولا تحول بينه وبين فرض كفاية من عيادة مريض أو تشييع جنازة، ماشي يعتزل ويعمل له. وفي اللي عزلته لا فيها جمعة ولا جماعة ولا فرض عين ولا فرض كفاية، ده مردود عليه ومرفوض عزلته وخلوته. المهم الناس الفلاسفة دول دخلوا مع المتصوفة وشوهوا صورتهم. طبعا كلمة المتصوفة جت بعد كده، بعد السنة، بعد القرن ونصف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لما وجد زهاد ولبسوا الصوف وكذا وتزهدوا، وكان من سيماهم لبس الصوف، يعني الثياب الخشنة الرثة، فعرفوا بالمتصوفة. الناس التانيين دخلوا وسطهم. حد عارف هم جوه الخلوات بيعملوا ايه؟ حد. انما لو قعدوا المتصوف الفلاسفة دول بره، الناس هيكشفوهم زي المنافقين، ولا تعرفنهم في لحن القول. فقال لك لا، اختبئ مع دول، اللي في عبادته في عبادته، واللي شغال في هدم الاسلام شغال في هدم الاسلام، والكله في خلوه. لغاية لما خرج الحلاج وكان كبش الفدا، وقال للناس: ما في الجبة إلا الله. يعني إيه؟ كانت حاجة غريبة، أول مرة واحد يطلع على الناس يقول لهم ما في الجبة. الجبة يعني الجلابية هو لابسها، وما في الجبة إلا الله يعني نفسه، يعني أنا الله والله أنا. إيه اللي أنت بتقوله؟ قال لهم: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحاني حللنا بدن، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتني. كان في اهتمام، نسأل الحقونا يا علماء. إيه ده؟ في واحد اسمه أبو منصور الحلاج قال عبارة كذا وكذا، هاتوه. في حسبة وفي شريعة مطبقة وفي أمر معروف ونهي عن، تعال بتقول إيه؟ قلت كذا وكذا. فترجع؟ لا ما رجعش، ده دين وعقيدة، يبقى مرتد زنديق، حده القتل مع الصلب، يصلب الحلاج لزندقته. أول ما صلب الحلاج قال لضرب المربوط يخاف السيب، الباقي كش ملك، كله دخل في الخلوات. هل هنطلع احنا كمان نقول زي الحلاج يخلصوا علينا واحد واحد؟ لا، خلينا جوه البتاع، وبدل ما نقول بألسنتنا نكتب في الكتب. بدأ ابن عرب يكتب الفتوحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم، وابن الفارض يقول أشعار، وعبد الكريم الجيلي يكتب الإنسان الكامل، وده ابن عجيبة، وده النابلسي، وده الدمرداش، وكل واحد يكتب ويدون عقيدته في وحدة الوجود. ودول ما خرجوش على الناس، ما قالش التاريخ ان هم قتلوا ولا صلبوا ولا انه حد من العلماء قام عليهم الحجة، لكنه بقي كتراث، بقي تراث. وللأسف ان المتصوفة هم او غيرهم ادخلوا هذا التراث في حياتهم. كل اللي عملوه انه يعني المنصفون يقول لك دول اسمهم فلاسفة الصوفية، ما لناش دعوة بيهم. واللي برر لهذا الكلام يقول لك الحلاج ده كان ما كانش يقصد، زي المرثى ابو العباس ليه كتاب بيتكلم فيه عن الحلاج وبيبرئ ساحته، ويقول ده ما كانش يقصد الكلام ده ابدا، ده كان بيتاول كذا وكذا، ويبرر تبريرات غريبه وتاويلات عجيبه. الحلاج يقول على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحه اريد ولا المدينه. يقوم هذه الكلمة تعني أن وحدة الوجود تعني وحدة الأديان، دين الصليب زي دين التوحيد زي كله زي بعض. فاختلطت الأمور عند الحلاج. فيجي المرثى أبو العباس يقوم يقول ما يصدش على دين الصليب، يعني على دين الكفر ولا دين النصارى ولا البتاع ده، قصد أن يموت مصلوبا. يا سلام يا مرثي، اهدى يا مرثي. يومها يقول لك يقصد انه ايه، يموت على الصليب. بقى واحد عاوز يقول انا هموت على الصليب او اموت مصلوبا، يقول على دين الصليب يكون موتي. طب هات اي بهيمه ما بيفهمش في اللغه العربيه وقول له ينفع الكلام ده، قول له يمشي في اللغه العربيه. واحد عاوز يقول انا هموت مصلوب يقول اموت على دين الصليب، اعوذ بالله. لا تمشي لغة ولا تمشي دين ولا تمشي بأي ناحية من نواحي. لكن دي تبريرات المرثى أبو العباس. طب ولو كانت العبارة دي على دين الصليب يكون موت، على إنه يموت مصلوبا وكأنه كان يعلم الغيب، يا سي مرثي ها، قل لي اللي بعدها لا البطحة أريد ولا المدينة، يعني لا عاوز مكة ولا المدينة. قل لي فسرها لي بقى، دي معناها إيه؟ ما يقدرش يفسرها إلا كل الحكاية قال على دين الصليب. قال لك لا، ده يعني يقصد أنه يموت مصلوب. يجي واحد من الناس المحترمين يكتب عن الحلاج، شيخ من شيوخ الأزهر، يقوم يقول أنا يعني كدت أن أحكم بكفر الحلاج لولا أنه بلغني أن دم الحلاج حين صلب كتب لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. يا سلام، تنزل من حكيم حميد. القصة دي خلاص يعني في منتهى الصحة، كل العلماء اللي حكموا عليه بالكفر والردة والزندقة يضيع حكمهم هباء لمجرد انه دم الحلاج كتب لا اله الا الله الحلاج ولي الله. ومن أرن المصلوب انه دمه هيسير في الارض ويكتب اللي كتب؟ ولو انه دمه ساد والشياطين اللي حوالين الحلاج ما يخلوش، لو صحة العبارة ما يكتبوش الحلاج ولي الله، ليكون فتنة لخلق الله على مدى الدهور. طيب أنا مش بصدد الكلام عن وحدة الوجود، لكن بقول لك إنه الله أحد بترد على الكفر ده. قل هو الله أحد. وزي ما قلت في مقدمة المحاضرة، المحاضرة العامة بيبقى فيها إشارات مش تفصيلات. وحدة الوجود شرحناها زمان في مسجد زي الجلاء، خدنا فيها محاضرات نقول إيه وحدة الوجود وإيه الاتحاد والحلول ومين أصحابها وكذا وكذا، لما كنا بنشرح مثلا شبهات التصوف ونفرق ما بين الفلاسفة وما بين المتصوفة وصوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم. المصيبة أن فلاسفة الصوفية وهم أكفر من اليهود والنصارى يبقى تراثهم في التصوف إلى الآن. في صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام زي الصلاه على النبي لابن بشيش، فيها انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده. قعدت مع متصوفه، يعني الكلام ده اقول لك يمكن مدسوس علينا، واحد تاني الكلام عظيم من ناس عظام بس مش قادرين نفهم معناه. واحد ثالث قعدت معاه في التلفزيون قال ايوه احنا بنقول الكلام ده، قلت له فهمني معناه، قال ايوه فهمك معناه، وحلقه في حلقه ولا فهمني معناه ولا حاجه. تقول له يا احمى حميثا واطمى طميثا، ايوه الكلام ده يا عم قول مدسوس علينا. طيب ابدا، لا انا عارف الكلام ده اجيب لك معناه، ده حتى العيال بتتكلم بالسرياني بيقول لك اغ اغ بوم بو ساح الدحم بو. ايه يا باشا خلصوا حلقتين في مناظرة مع البي وما طلعناش بنتيجة، الا انه الحمد لله كل اللي شاف الموضوع لك رجل هدم نفسه وهدم تصوفه، لانه انا ما كنتش مدينيش فرصة ارد عليه فسايبه هو يهتش خلاص، بدم بيهدم مذهبه الباطل فليهدم. فالكلام ده موجود في التراث الصوفي الى النهارده، مع انه احنا كاهل سنه نقعد نقسم الصوفيه ونقول لا الصوفيه القدامى غير المتاخرين، صوفيه الحقائق غير الارزاق وغير الرزق، صوفيه الحقائق اساتذه وتلاميذه وفلاسفه، وكلام في منتهى الانصاف لما تقرا رساله الصوفيه والفقراء لابن تيميه. ومع ذلك أعدى الأعداء لهم ابن تيمية، وما رأيت واحدا أنصفهم كابن تيمية رحمه الله، حق له أن يكون شيخ الإسلام، وكان أعلم بالتصوف من المتصوفة. المهم قل هو الله أحد، رد على هذا الضلال، قل هو الله أحد رد على ضلال النصارى. احنا نتكلم عن الصوفية براحتنا، لما نيجي نتكلم عن النصارى نخلي بالنا. قلنا لما يقولوا ثلاثة في واحد بواحد يقول قل هو الله أحد ترد عليه ده هو أحد، هو مش ثلاثة ولا ثلاثة في واحد بواحد ولا بثلاثة، يعني ما ينفعش يكون مركب، هو أحد عشان يبقى أب وابن وروح قدس لا يمكن، عشان يبقى مركب زي الإصبع ما هو مركب الإصبع مخلوق الله أحد. فالأحدية بترد على التثليث عند النصارى اللي هو لغاية دلوقتي ما تغيرش في تطوير التعليم، معرفش يعني دي لسه الوقت بتاعها ما جاش ولا ايه، حاجات كثيرة حصل فيها تغيير في التطوير التعليم، قصدي في تطوير التعليم، بس لسه جدول الضرب قاعد زي ما هو، جدول الضرب فيه ثلاثة في واحد بكام؟ بثلاثة، ما عرفش امتى بقدرة قادر هتبقى ثلاثة في واحد بواحد وهنسميه تطوير في التعليم. يا ابني ثلاثة في واحد بكام؟ إلا بثلاثة. طب واحد في ثلاثة؟ إيه بثلاثة؟ اقلبها يا ابني برضه بثلاثة. أنا يا ابني بواحد. لا يا أستاذ ده جدول الضرب. طب وسموه جدول الضرب ليه؟ يقول لك اشمعنى في ضرب يا أستاذ؟ فهو من كتر الضرب حافظ جدول الضرب. ثلاثة في واحد بثلاثة. لكن بقدرة قادر بات بواحد. يوم تأتي قل هو الله أحد ترد على هذا الباطل، هو أحد، والأحد لا يتجزأ لا يتبعض لا يثنى لا يثلث لا يركب، وهكذا قل هو الله أحد الله الصمد، له المجد له العز له السؤدد، الصمد القائم بنفسه والذي قام كل شيء به، الصمد الغني المفتقر كل شيء إليه، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الصمد كلنا نحتاج إليه ونفتقر إليه وهو غني عن العالمين. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لا لأب ولا لابن. ولو كان لأب أو لابن ما يكونش إله. الذي له أب أو له ابن لا يكون إلها. لما يكون لأب يحتاج إليه، ولما يكون لابن هيفتقر إليه. والله غني عن هذا وذاك. وانت بتروح تتجوز عشان تخلف، عشان ابنك يوم ما تكبر ولا تمرض تلاقي ابنك بعينك، يوم ما تموت يبقى ابنك امتداد ليك، يحمل اسمك من بعدك ويرثك وإلى آخره. طيب ما وجه احتياج الله للابن؟ أيعجز فيحتاج إلى ابن يعينه؟ أيمرض فيحتاج إلى من يمرضه؟ أيموت فيحتاج إلى من يرثه ويكون ولي عهد من بعده؟ سبحانه، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لم يلد ولم يولد. حين جاء المشركون مش متخيلين من الإله، وقالوا يا محمد انسب لنا ربك، قل لنا هو مين؟ لأب، لابن، لزوجة، لعيلة، قل لنا أي حاجة. هم كل الآلهة عندهم ما خرجتش عن شوية أصنام، ودي هم عارفينها نحتوها بإيديهم وعارفينها لا بتاكل ولا بتشرب ولا كذا ولا كذا، ومع ذلك الأكل والشرب قدامها، ولا بتنفع ولا تضر، مع ذلك يا هبل يا لات يا عزة يا منات يخرب بيت كده، وانتوا عارفين لا بيسمعوا ولا بيبصروا ولا بينفعوا ولا بيضروا، ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. انسب يا محمد لنا ربك. النبي عليه الصلاة والسلام غاضب ثم سكت، فنزلت الآية، نزلت السورة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ليس كما تتخيلون، لا لي والد ولا ولد، ولا لي عيلة ولا زوجة ولا عزوة ولا قبيلة، ولا إنه يشابه شيئا من الخلق، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لذلك هو أحد وهو صمد وهو لم يلد ولم يولد، وفي الأخير لم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، بضمتين بالتحريك، على عكس ما بيقرأ بعض الأئمة كفوا أحد، كفوا كفوا غير كفوا. وفي قراءة سبعية ولم يكن له كفؤا بالهمس، وتخفف فتصير كفوا، قراءة حفص. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا مثيل له، لا نظير له، لا ند له، لا شبيه له، لا شريك له، لا أحد يشبهه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في شيء اختص به نفسه. يرادفها، أي في المعنى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، جزئية من جزئيات التوحيد، معلم من معالم التوحيد. بعض العلماء يعنون هذه الآية تحت عنوان الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. والعنوان والتقسيم عاملة زي مسألة الاصطلاحات، والاصطلاحات لها قاعدة يقول لك لا مشاحة في الاصطلاح، ما دام المضمون يتفق عليه فمش مشكلة العنوان. فعندنا توحيد الأسماء والصفات جزء من معالم التوحيد. أفرد العلماء للتوحيد أبوابا وصنفوه تصنيفا أو قسموه تقسيما وقالوا توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. الأيام دي في ناس بيفكروني بالمثل الصعيدي اللي الولد قال له علمني يابا الهيافة، قال له تعالى في الفرغة وتصدر، علمني الهيافة، قال له تعالى في الفرغة وتصدر. كم كتاب نازلين يهاجموا شيخ الإسلام في قضية تقسيم التوحيد وبدعة التقسيم والتوحيد لا يقسم. واقرأ الكتاب دا ولا دا ولا دكها ألاقيه هو وبيتكلم بقسم، لدرجة أنه ينكر التقسيم الذي قاله شيخ الإسلام ويقر التقسيم الذي قالته الأشاعرة، توحيد الله ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا. طب إيه اللي خليك أقريت هذا التقسيم ولم تقر هذا التقسيم؟ وليس أحدهما بأولى من الآخر، بل تقسيم الأشاعرة فيه نقص، جانب من التقسيم. ولما يبقى عندنا مسلمين مش قادرين يفهموا معنى كلمة التوحيد وتقعد تقول له والله كلمة التوحيد فيها نفي وفيها إثبات، النفي لا إله والإثبات إلا الله، والنفي معناه كفر بالطاغوت والإثبات معناه الإيمان بالله، وده تفسير فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يبقى دينا قسمنا كلمة التوحيد إلى نفي وإثبات، والنفي في اللغة هو كفر في الشرع، والإثبات في اللغة إيمان في الشرع. أهو تقسيم. لما نلاقي السلف الصالح يقولوا الإيمان مطلق إيمان وإيمان مطلق، الكفر عقدي وعملي، الكفر العقدي يقولوا منه كفر الإباء والتكذيب والاستحلال والجحود والإعراض والنفاق والردة، والكفر العملي منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، وابن العباس وتلامذة ابن عطاء والسد ومجاهد كفر دون كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وليس بالكفر الذي يذهبون إليه. أنا مش فاهم التقسيمات دي كلها اللي قسمها العلماء السلف الصحابة، هتطلع برضو بدعة زي بدعة تقسيم التوحيد الآل بها ابن تيمية. ولد فهم فهموه في دين الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. استنباط من دين الله فهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي يعطي، ده عطاء من الله وفقه في الدين. ترتبت عليه تقسيمات في العلوم لدرجة إنه ما في علم إلا وهو مقسم. يعني نفس العلوم إحنا طلعنا من القرآن علم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير، ونيجي مثلا في التفسير يبقى معاه علوم القرآن، وفي الحديث يبقى دراية ورواية، والفقه يبقى الفقه وأصول الفقه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ولم يكن له كفوا أحد. كقوله ليس كمثله شيء، توحيد أسماء وصفات. وتوحيد الأسماء والصفات باب هلك فيه خلق كثيرون، وإنما جاءت الهلكة من ضيق الأفق أو من التقليد أو الجهل، بمعنى الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، والمخلوقون يتسمون بهذا الاسم أو يتصفون بهذه الصفة كما تقرأ وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأنت إنسان حي، يبقى الله حي وأنت حي. ومن أسماء الله السميع البصير، إن الله سميع بصير، الله كان سميعا بصيرا، والإنسان موصوف بنفس الصفتين مسمى بنفس الاسمين. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، احتمال شيء جعلنا له سمعا وبصرا، فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول سبحانه وتعالى عن نفسه متحدثا عن موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني وأنت تقول نظرت بعيني. وإذا انتقلت من الأسماء والصفات الذاتية ودخلت في الفعلية هتجد التشابه برضو في اللفظ موجود، الله استوى على عرشه وأنا مستوى على كرسيي، والله يعجب وأنا أعجب، والله يغضب وأنا أغضب، وجاء ربك وقد جئت إلى المحاضرة، وهكذا اشتراك في اللفظ. لما بقول هلك في الأسماء والصفات خلق كثير، لما يجي واحد يقول الله الله حي وأنا حي، والله سميع بصير وأنا سميع بصير، الله يستوي وأنا أستوي، الله له عين وأنا لي عين، الله يعجب ويغضب ويضحك وأنا أعجب وأغضب وأضحك، يبقى الله كالإنسان ولا الإنسان مثل الله؟ يجي المعنى ده ازاي؟ من ضيق الأفق. يوم ده يبقى باب اسمه باب التشبيه والتجسيم. يهلك من هلك حين مثل الله بخلقه أو مثل الخلق بالله فيما عرفوا بالمشبهة أو المجسمة، ضلوا. الله كالإنسان، وبعدين هم يقولك لا الله جسم كالأجسام، وبعدين لا جسم ولكن ليس كالأجسام، أدي ضلال. الضلال الثاني رد فعل للأولان، انتوا بتقولوا ايه؟ ربنا يسمع ويبصر، عشان انا بسمع وببصر، وربنا حي وانا حي، وربنا يستوي وانا بستوي، وربنا يعجب وانا اعجب. لا لا لا، مدام انا حي يبقى ربنا مش حي، وأنا سميع بصير يبقى ربنا مش سميع بصير، وربنا أنا لي عين يبقى ربنا ملهوش عين، أنا بستوي يبقى ربنا لا يستوي، وهكذا. كأنهم قال إيه؟ يريدون تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ويثبتون الصفة لأنفسهم وينفونها عن الله، مع أنها ثابتة في القرآن وفي السنة، لكن هو عشان قال إيه؟ ما يشركش بالله، وعشان ما يشبهش الله بخلقه كما فعلت المشبهة المجسمة، يروح ينفي عن الله الصفات، فيقول ربنا ليس له سمع وليس له بصر وليس له قدرة وليس له حياة وليس له يد وليس له عين وليس له قدم أو ساق أو رجل، وليس يعجب ولا يضحك ولا يغضب ولا يستوي ولا يجيء ولا ينزل. ودول اللي عرفوا باسم النفاه المعطلة، هلك هؤلاء وأولئك، لأن كل منهما سلك مسلك الكفر، حتى قال السلف فيهم الممثلة يعبدون صنما والنفاة أو المعطلة يعبدون عدما. الممثلة المشبهة المجسمة عبدوا ربنا زي الإنسان، يبقى عبدوا صنم، زي التوحيد اللي عند اليهود. وكأن المشبهة في الإسلام امتداد لليهود، لأن الله عند اليهود لا يعدو إلا أن يكون إنسان ويغضب ويثور ويرجع يندم ويبكي ويهزم، وما بيقولوش إنه إلهين ولا ثلاث، إله واحد بس بهذه الصفات كفر، ما بعده كفر. المشبهة المجسمة عملوا كده. فالممثلة يعبدون صنما والمعطلة يعبدون عدم. الله ليس حيا وليس سميعا وليس بصيرا وليس له يد وليس له عين وليس وليس، خلاص بعد كل ليسات دي وبعد كل اللاءات تصل إلى إنه لا شيء. حتى كلمة لا شيء عندهم ما تقولهاش، فبقى عدما، وده ضلال، ضلال المشبهة الممثلة وضلال النفاه المعطل. في التاريخ يعني مع وجود هذه المشكلة العقدية بين المسلمين، وطبعا دي من ضمن الشبهات اللي دخلت على المسلمين وشغلت المسلمين بهذه القضية عشان يخرجوا عن العقيدة الصافية اللي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خير القرون، وتبقى العقيدة مجرد جدل، فلسفة، طلاسم، علم كلام، وقالوا قلنا، وقالوا وقيل وقلنا، ويبقى هي كده العقيدة. طبعا ضمن مخطط طويل تم فيه تفريغ العقيدة الإسلامية من محتواها، فلم نجد بعد رجل العقيدة الذي رباه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في ظل وجود فئتين متصارعتين مثبتة ومعطلة، قم ناس قالوا خلينا كده حل وسط، نمسك العصا من منتصفها، لا نثبت ولا ننفي. أمال إيه؟ أن أول فتأتينا نصوص في القرآن تقول إن الله له عين، نقول لا، بس العين بمعنى الرعاية، له يد هيوة بس بمعنى القدرة. آية تقول أأمنتم من في السماء، نقول أمره، وجاء ربك حكمه، ينزل ربك ملكه. على إنه يعني حل وسط. ودول عرفوا بالمؤولة ونسيوا المساكين أن هذا التأويل ظني ليس يقينيا، وأخطر من إنه ظني، إنه نفي للصفة من حيث لا يشعرون. لأنك لما تقول العين هي الرعاية يبقى أنت لغيت الصفة وهي العين، ولما تقول اليد بمعنى القدرة أنت لغيت اليد، يعني أنت بتشترك مع المعطلة ولكن باسم التأويل. فالتأويل في عاقبته تعطيل. كل هذا وقع بالنسبة للأسماء والصفات، وكل هذا ضلال منفي في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. يعني ولم يكن له كفوا أحد بترد على المعطلة وعلى الممثلة وعلى المؤولة. ولو فهم ولم يكن له كفوا أحد بما ينبغي أن تفهم به كما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ما كان هذا حال. ما نزلت سورة الإخلاص، ونزلت ليس كمثله شيء، ونزلت كل الآيات اللي فيها أسماء وصفات لله عز وجل، سواء كانت ذاتية أو كانت فعلية، لا مثلوا ولا عطلوا ولا أولوا، إنما هي الصفة يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وجنب الصفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جنبها ولم يكن له كفوا أحد، خلصت. صفة يوهم ظاهرها التشبيه يبقى جنبها ولم يكن له كفوا أحد، يوهم ظاهرها التشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم العلماء يقولوا الجزئية دي في الآية من سورة الشورى رد على المشبهة والمعطلة، ليس كمثله شيء رد على الممثلة اللي قالوا الله جسم كالأجسام وليس كالأجسام، وهو السميع البصير رد على المعطلة اللي قالوا لا سميع ولا بصير. مدام أنا سميع وبصير يبقى هو مش سميع ولا بصير. طب ليه الغباء ده؟ أنا سميع وهو سميع، لكن سمعي أنا هسمع قد إيه؟ أنا بسمع القطر بتاع السكة الحديد، إنما اللي ماشيين في الشارع أنا مش سامعهم، الورا الجدار أنت ما تسمعهوش. ولما بخلص درس العلم وبيجيني بعض طلبة العلم وكل واحد عاوز يخلص سؤاله الأول فيتكلموا اثنين أو ثلاثة، أنا مجرد إن أنا بسمع ضوضاء لا أفهم منها شيئا، أفهم لما واحد يتكلم واسمعه، لكن الله وهو يسمع ماذا يخفى عليه؟ لو قام الخلق جميعا يتكلمون في آن واحد بأصوات مرتفعة أو خافتة مع اختلاف اللغات واللهجات والأصوات، والله لا يخفى عليه شيء من ذلك أبدا. فسمعه يليق بذاته وسمعي يليق بذاته، سمعه يليق بذاته كخالق وسمعي يليق بذاتي كمخلوق. فلا أنفي عن الله صفة السمع ولا عن نفسي، ولا أشبه سمعي بسمع الله ولا سمع الله بسمعي. وما تقوله في السمع قله في البصر. هل نحن في البصر سواء؟ ده واحد نظره 6 على 6، واحد 6 على 18، و6 على 60، والماينس مش عارف، والماينس والمفيص، وحاجات واحتاجات كلها اختلاف. خلي بصرك يعني مهما كان في القوة والحدة وبعد النظر وحدة النظر هتطلع زي حزامي بتاعت العرب اللي بيتكلموا عنها، كان يقول والقول ما قالت حزامي، تشوف من بعد قد كده هتشوف على بعد قد ايه يا مسكين، 2 ميل ده افتراض. هتقدر تشوف الورا الجدار؟ هتقدر تشوف والدنيا ضلمة؟ تقدر تشوف اللي ورا السقف او انت فوق تقدر تشوف اللي تحت؟ لا، هذا بصرك. اما بصر الله يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. فلله بصر ولي بصر، وبصر الله يليق بذاته وبصري يليق بذاتي. بصر الله يليق بكماله وبصري يليق بضعفي. الله حي وأنا حي كما أخبر، إنه ما ينفعش يكون ربنا حي وانت حي، واحد فيكم يكون حي والتاني مش حي، ينفع؟ ما ينفعش، ده كلام فارغ. لا، هو حي وأنا حي، لكن حياته لم يسبقها عدم ولن يطرأ عليها فناء. له الأبدية والسرمدية وكمال الحياة والقيومية. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أما حياتي سبقها عدم يطرأ عليها فناء. أنا جسم إذا مت أتحلل وأذوب، وفي حياتي تقلبات، تدور على الراحة ما تلاقيش، تقول زي إبراهيم، حافظ إبراهيم لما قال تعب كلها الحياة، ما قالش الحياة كلها تعب، تعب كلها الحياة وكان صادقا. ولا الذي قال لأحمد بن حنبل متى الراحة؟ قال له عندما تضع رجلك على باب الجنة. أنا مش شايف قبل كده أبدا، مش ساعات حتى ما الواحد يموت يستريح، لا، لسه تيجي الراحة وانت رجلك على باب الجنة، تشم ريحة الجنة كده انت وداخل، ولسه تبقى دي الغمسة دي، تنسى كل وحط نقط. فما حياتك إلى حياة الله؟ ليه ما تتفهمش المسألة كده؟ ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ويبدأ العلماء يقول لك يبقى نؤمن بالأسماء والصفات بلا تمثيل بلا تعطيل بلا تأويل، وزادوا بلا تحريف بلا تكييف. ويعني بلا تحريف اضطر المعطلة عشان بيقدسوا المنهج الباطل، اضطروا للتحريف زي اليهود والنصارى لما حرفوا التوراة والإنجيل. يوم المعطلة يحرفون كتاب الله، يعني هم نفوا الصفات عن الله، ومن صفات الله الكلام، والقرآن كلام الله، وقديم كصفة من صفات الله ليس مخلوقا. طبعا هم عندهم قالوا لا، مش قديم وحادث، ودول اللي هم المعتزلة، والمعطلة جزء من كل من المعتزلة، فاضطروا للتحريف. شوف قضية كقضية الكلام، وقالوا ايه؟ ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليما. لما تيجي تعربها وتقرأها، كلم فعل ماضي مبني على الفتح، اسم الجلالة فاعل، موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة لأنه اسم مقصور. كلم الله موسى، المعطلة بيقرأوها ازاي؟ وكلم الله موسى، كلم الله موسى، ويبقى الله مفعول مقدم وموسى فاعل مؤخر. يبقى في غير القرآن كلم موسى الله فعل فاعل مفعول. هذه الخيبة كل ده عشان ايه؟ عشان ما يثبتوش لله صفة الكلام، ما يقولوش ربنا متكلم، عشان لما يكون هو متكلم وانا متكلم ما ينفعش، لازم فينا واحد يكون متكلم والتاني ما يتكلمش، ويبقى مين اللي ما يتكلمش؟ ربنا. انا مش فاهم دي تيجي ازاي. طب يا بعدة، إن قلت الآية وكلم الله موسى تكليما وحرفتوها ولقيت لها وجه في اللغة العربية، مع أنه مش قراءة لا سبعية ولا من العشرة ولا من الشواذ، جابوها منين ما عرفش. طيب، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أظن دي لا فيها تقديم ولا تأخير. ما ينفعش وكلمه ربه إنه نقول لا ده موسى هو اللي اتكلم. هناك قلت وكلم الله موسى تكلمه، قلت لا، هي خليها الله وموسى المتكلم. طب ما لما يبقى موسى المتكلم ربنا هيسمع، وانتوا بتقولوا ما بيسمعش. ولو سبنا الآية دي وخدنا الآية دي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أظن ما تحتملش غير إنه ربنا هو اللي كلمه، ولا تكونش كلمه عند المعطلة لها معنى تاني، زي الشاعر اللي قال كلمتني فلما كلمتني كلمتني، ويقوم أهل اللغة يقول لك وهذا البيت فيه ثمانية وجوه، كلمتني، يبقى ده كلمتني، فلما كلمتني بعد ايه بقى كلمتني، يا دي الهنا والسرور، او فلما كلمتني كلمتني، ولا كلمتني يعني كلمتني، دي لغة. تفتكر وكلمه ربه عندهم هيفهموها ايه؟ هيقعدوا يدوروا لها على معنى لغاية لما اقول لك وكلمه يعني علمه، زي لما تقرأ الآية فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، في قراءة تكلمهم، وتكلمهم تسمهم تعلمهم، فيبيض وجه المؤمن ويسود وجه الكافر. مش بعيد على المعطلة إنه يحرفوا معنى الآية دي كمان، ويبقى وكلمه ربه جيب لها أي معنى في اللغة، زي لما نفوا رؤية الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قعد يقولوا فيها كلام لا يعرفه أهل اللغة، لكن نفوا رؤية الله لأن ربنا ما لا يرى. الحديث في الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة زيادة رؤية الله، يقول لك لا ما ناخدش به، يعني ده اسمه التحريف. والتكييف طبعا عندنا شباب ما يعرفوش من التكييف غير التكييف اللي بيركبوه في البيوت الايام دي عشان الدنيا حر، او تكييف السيارة، لا، التكييف هنا في العقيدة انك تجعل للصفة كيفا، فالتمثيل تتركها مطلقة فتقول عين الله، عين الله كعين الإنسان. التكييف تقيدها بكذا، تقيدها فتقول كيفها كذا وكذا، هي على شكلة كذا وكذا، وتظل تكيف هذه العين، تصفها، تحدد ملامحها، تكييف. فالعلماء لك لا، لا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. أما الإيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد في خاصية لله عز وجل ليست لغيره، في كل أسمائه، في كل صفاته، في كل أفعاله، بما يليق مع ذات الله وجلاله وكماله. المسألة ذات وصفات، من جهل كنه الذات جهل كنه الصفات. ده لو مخلوق وانت ما شفتهوش ما تقدرش تصف. تعرف فلان؟ لا ما عرفهوش. شفته؟ لا ما شفتهوش. اوصفهولي. انت غبي البعيد؟ بتقول لي شفته، قلت لك ما شفتوش. تعرفه؟ لا ما عرفهوش. تقول لي اوصفه لي ازاي؟ انما تعرف لا اعرف. شفته؟ شفت. طب اوصفه لي كده. طويل ولا قصير؟ ابيض ولا اسمر؟ تخين ولا رفيع؟ تقعد توصف لانك شفت. وده في المخلوق. طب من راى الله؟ الله في الدنيا لا يرى، ونسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة وفي الجنة. إنما في الدنيا لا يرى. ما دام لا يرى جهلنا كنه الذات، فجهلنا كنه الصفات. الذي لا تراه لا تستطيع أن تصفه. ودي المسألة، لم نرى الله فجهلنا كنها صفات الله. فإذا قال الله له عين أو له يد أو له استواء، سلمنا بذلك وفوضنا العلم لله عز وجل في كيفية ذلك، لأن الله حين أخبرنا أخبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيف، سواء كانت الصفة الذاتية أو صفة فعلية. فهو أخبرنا أن له عينا فقال ولتصنع على عيني، فسلمنا أن له عينا، ولم يخبرنا كيف عينه، وأيقنا أنها ليست كأعين المخلوقين لأنه ولم يكن له كفوا أحد. وحين أخبرنا أنه يجيء، وجاء ربك فأمنا أنه يجيء، ولم يخبرنا كيف يجيء، فلم نعلم كيف يجيء، فسلمنا أو فوضنا الكيف لله عز وجل، كيف يعلمه هو. وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، والحديث صحيح، فآمنا بذلك وعلمنا أن ربنا ينزل، وأيقنا أن نزوله ليس كنزولنا، ليس فيه انتقال وحلول وخلو مكان واشغال مكان، ولكنه ينزل. ولم يخبرنا كيف ينزل فجعلنا الكيف له سبحانه، وسئل أحد السلف أينزل ربنا؟ قال نعم. قيل كيف ينزل؟ قال للسائل قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. أنت جهلت كنها الذات فلا بد وأن تجهل كنها الصفات، لكن ينبغي أن تعلم وأنت تتكلم في الأسماء والصفات في مسألة الإفراد والتثنية والجمع. تقرأ في كتاب الله يد الله فوق أيديهم، وتقرأ بل يداه مبسوطتان، وتقرأ أولم يروا أنا خلقنا لهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يبقى آية قالت يد، وآية قالت يدان، وآية قالت أيدي. وفي العين وردت مفردة ولتصنع على عيني، ووردت مجموعة فإنك بأعيننا، ولم ترد مثناه في القرآن. وإن كان في السنة حديث في سنده كلام إذا قام العبد يصلي فهو بين عيني الرحمن. لما نيجي نقول العين واليد وردت مفردة ومثنى ومجموعة، يا ترى واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ والجمع ده ممكن يبقى ثلاثة ولا كتير؟ نقول اللغة العربية الإفراد فيها لا يتنافى مع التثنية، والجمع لغة التعظيم. فأنت تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، وليس معناه أن لك عينا واحدة أو أذنا واحدة، وهذا معروف في اللغة العربية. والجمع يراد به التعظيم أو يراد به المشاركة. لما أقول إحنا تكلمنا، عاوز أقول كلنا يعني اشتركنا متكلم ومستمع في الكلام، أو بلغة العظمة زي لما كان في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا الجمع للتعظيم، وإلا فالله واحد. بعض الملوك كان بيستغل هذا المعنى اللغوي ويقولوا عن نفسه لك نحن فاروق الأول. أنت نحن منين؟ هو بيتكلم بلغة العظمة، ملك. نحن البربري، ماشي. حتى هو لغاية دلوقتي مش نحن فاروق أيام الحكم الملك اللي قالوا عليه الفاسد وعملوا له نفق الملك الصالح؟ لا، ده حتى لغاية دلوقتي بيقول لك نحن البربري، كل الحكاية عنده مش موبيلي، لكن نحن اسمها لغة العظمة. فالجمع لا ينفي التثنية. أقول لك ممكن خدمة، تقول لي عيوني، تسلم عيونك. طب وانت لك اتنين عين ولا عينين ولا لك عيون؟ بس انت بتتكلم بلغة الجمع، عيوني. فلان له أيادي، هم له يدا، اسمها لغة التعظيم. فالإفراد والجمع لا يتعارض مع التثنية، والتثنية هي الواردة في يد الله وفي عينه، فله يدان وله عينان سبحان. ولما ربنا يقول بل يداه مبسوطتان، ما ينفعش نقول بل قدرتاه مبسوطتان. لو صح التأويل في قوله يد الله فوق أيديهم قدرة الله فوق قدرتهم، لا يصح في قوله بل يداه مبسوطتان يبقى بل قدرتاه، ما تنفعش، فضلا عن الأيدي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلتا يدي ربي يمين. وفي السنة ما يبين أن لله عز وجل عينين، ولو بمفهوم المخالفة. لما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال فيقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، لكن كيف عين الله؟ لا نعلم كنهها ولا ندرك كيفيتها. الله يرى بعينيه، يرى. كيف يسمع؟ تقدر تقول بأذنيه؟ ما تقدرش. يسمع، ولكن هل ثبت في قرآن أو سنة أن له أذنين؟ لا. فأثبتنا له العينين لورودهما، ولم نثبت له الأذنين لعدم ورودهما، ولا ينفع هنا القياس. كيف العينان؟ ما ورد إلينا ثبوت العينين، ولم يرد إلينا كيفية العينين. فإذا جاء قول الله تجري بأعيننا، سفينة نوح، قل لي معناها ايه بقى يا فضيلة الشيخ اللي بتنكر التأويل؟ هو المؤولة بيستدل بحاجة زي كده. هقول لك، تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا. ما ديك أولت يا مولانا. أي السياق يقتضي كده. وأنا بقول تجري بأعيننا أي بمرأة منا، عشان لو أنا سبت لك اللفظة تجري بأعيننا يبقى سفينة نوح تجري بعين الله، يبقى عين الله كأنها بحر أو بحيرة أو نهر، وسفينة نوح تجري بأعيننا. مادام أنت بتفهم المسائل كده هقول لك لا مش كده. يا أمال إيه؟ يبقى تجري بمرأة منا. ما أنت تأولت. أي نعم، ولكني لم أنكر عين الله في السياق. فهم تجري بأعيننا يعني بمرأة منا، وفي ذات الوقت أنا أسلم أن لله عينا. فالفرق بين تأويل مقبول وتأويل مرفوض أن المؤول لا يثبت لله الصفة، فيقول لك العين هي الرعاية تجري بأعيننا بمرأة منا لله عين. لا، عيب، حرام، استغفر الله. ده المؤول تأويل غلط. لا، انت لقيت السياق يقتضي ان تؤول الآية تجري بأعيننا اي بمرأة منا، فليكن هذا هو المعنى. ولكن في ذات الوقت اثبتت لله عز وجل ما اثبته لنفسه من صفة العين، فلا يتعارض هذا التأويل مع ذاك الاثبات. كالذي قال في تفسير الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الآية يوم يكشف عن ساق، اليوم شدة وكرب على العين والرأس. يقول لك ابن عباس اول، وانتوا طالعين لنا يا سنية بتوع اليومين دول تقولوا المؤولة ضالين والمؤولة كفرة. ما هو ابن عباس حبر الامة ترجمان القرآن اول. انا بفترض انه الكلام ده ثبت عن ابن عباس. يوم يكشف عن ساق، يوم شدة وكرب. نعم، يوم القيامة يوم شدة وكرب، ما في هذا شك. وفي لغة العرب ما يفهم منه هذا المعنى كما تقول شمر عن ساعده، يعني جد واجتهد، معروفة في اللغة العربية. وكشفت الحرب عن ساقيها، ماشي، يبقى معاني معروفة في اللغة العربية. لكن لما يجي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيقول في تفسير هذه الآية في حديث مطول ليتبع كل واحد أو كل خلق ما يعبدون، فاللي بيعبدوا الأصنام يتبعوها، واللي بيعبدوا الكواكب يعبدوها ويتبعوها، لغاية لما اللي بيتبعوا أو بيعبدوا عيسى ملك على صورة عيسى يتبعونه، وملك على صورة عزير يتبعونه، وخلق كثيرون قاعدين في أرض المحشر يقال لهم اتبعوا ما كنتم تعبدون، فيقول ما كنا نعبد إلا الله. أتعرفونه؟ نعم نعرفه. إزاي؟ بيننا وبينه علامة الساق، فيتجلى الله عز وجل لهم فيكشف عن ساقه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، العلامة المذكورة، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ولا يستطيع السجود كل منافق ومنافق، تصلب ظهورهم كصياصي البقر ويخرون على قفاهم، وهو قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يفسر الآية يكشف عن ساق بأن ربنا يكشف عن ساقه، وابن عباس يقول هو يوم شدة وكرب، أخذ بكلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لا أرى تعارضا بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ابن عباس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الآية يفسرها بمعناها، وأن العلامة يوم يكشف عن ساق يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، وابن عباس يتكلم عن يوم القيامة فيقول هو يوم شدة وكرب، ولا تنافي بين هذا وذاك. إنما يجي المؤول يقول لك لا ربنا لي ساق، اختش على دمك يا قليل الأدب، ربنا لي ساق، لي رجل، لي قدم. قل له أنا اللي قلت ده، هو ربنا اللي قال يوم يكشف عن ساق. يقول لك ما ابن عباس، قال طب وكلام النبي؟ كلام النبي ولا ابن عباس؟ طب بلاش الآية، والحديث لما يجي صريح لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه، وفي رواية حتى يضع عليها رجله فتقول قط قط، أي اكتفيت اكتفيت، وينزوي بعضها إلى بعض. المؤولة يقول لك قدمه يعني الجماعة اللي ربنا هيقدمهم لجهنم، ورجله ده يعني جمع تكسير ولا جمع تخنيس ولا جمع ايه بالضبط، مش عارف هو ايه في اللغة العربية. رجله يعني الرجلة، يعني الرجالة يا رجالة، الرجالة يعني يقدم رجلة، بقى فيه في اللغة العربية رجلة يعني شوية رجالة، وقدمه يعني المقدمين للنار. هكذا يؤول المؤولة، زي راجل صوفي قاعد معاه بقول له قول لي معنى درويش يعني، هل يعني درويش لله؟ قلت له فيه في اللغة العربية إن شاء الله وشه يكونش دوش، وشه مفيش في اللغة العربية وشه. لك درويش يعني دار وشه لله، قلت له أبدا دار وشه الورا. ويقول لك قدم وضع رجله يعني الرجالة، وقدمه يعني المقدمين للنار. هل هذا تسعفنا فيه اللغة فضلا عن الشر؟ ولم يكن له كفوا أحد. خذ مثال أخير عشان طولت عليكم، أنا ممكن أكون قريب يكون بعيد، يا فوق يا تحت، يا مقيم يا مسافر، أنا كمخلوق. إنما ربنا سبحانه وتعالى الذي لم يكن له كفوا أحد قريب وعلي، وما قلتش بعيد عشان ألتزم بلفظ القرآن. مستو على عرشه وهو معنا. ده أنا عشان أسافر سفرية داخل البلاد بشطب دروسي عشان مسافر مرسى مطروح مثلا، مش هصيف، لكن ما أقدرش أبقى في مرسى مطروح في نفس الوقت في القاهرة، ولا أبقى هنا وفي أمريكا. إنما ربنا الذي ليس كمثله شيء، الذي لم يكن له كفوا أحد، مستو على عرشه وهو معنا. فيقول لنا في القرآن: الذي خلق سبع سماوات، الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. والعرش ده فين؟ ونقرأ في السنة إنه عندنا الأرض، والأرض طبعا العلم يقول لنا بعد كده إنه هي مرتبطة بمجموعة الشمسية، ودي مجرة من مجموعة مجرات اكتشفوا منها لغاية دلوقتي 2 مليار مجرة في جزء من أجزاء العالم، وكل ده دون السماء الدنيا، وبعدين السماء الدنيا للسماء الثانية سمك السماء 500 سنة، وما بين السماء والسماء 500 سنة، واطلع لغاية خلص 7 سماوات، وفوق ال7 سماوات جنات، 8 جنات، والله أعلم بكل جنة قد إيه، لأن كل جنة فيها درجات، والدرجات زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأحد الصحابة: أما إن الدرج ليس كدرج أمك، مش زي الدرج اللي احنا عارفينه اللي بنطلع عليه السلم وعتبة الباب، ولكن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. طب وبين السماء والأرض ده كم 1000 سنة ضوئية؟ لسه العلم مش قادر يقول الكلمة الأخيرة. يبقى بين السماء والأرض، وبعدين 7 سماوات، وبعدين جنات، 8 جنات، كل جنة فيها درجات، ممكن في الجنة الواحدة 100 درجة، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وبعد الدرجات أعلاهم الفردوس الأعلى، وسقفها أو فوقها عرش الرحمن. ولما تيجي تلاقي إنه السماوات 7 والأراضون 7 بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، والله على عرشه استوى وهو مستغن عن العرش وما دونه من الفرش. يبقى العلو ده شكله ايه؟ يقول لنا ثم استوى على العرش في القرآن، وفي نفس القرآن يقول لنا: وهو معكم أينما كنتم. ده اللي في الدور الثالث ما يقولش أنا معاكم. وانت حاولت أن أقرب لك حاجة من صورة العلو اللي بعده: ومعه الرحمن على العرش استوى، وفي ذات الوقت يقول وهو معكم، ويقول ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يوم انت تقول الله، هو علي مستو على عرشه في علوه، ولا هو معنا؟ قل ما هو أنا وإنت، يا قريب يا علي، علي، إنما ربنا علي قريب، علي في قربه، قريب مع علوه. لماذا؟ لأنه لم يكن له كفوا أحد، لأنه ليس كمثله شيء، لأنه الله، فهو علي في قربه، علوه على عرشه بذاته، وقربه ومعيته بعلمه وإحاطته. علي في قربه، قريب في علوه، مثالها ولله المثل الأعلى. أنت بالنسبة لدرهم أو خردلة في يدك، بلاش الخردلة وبلاش المليم والقرش والشلن، كل ده انتهى، متهيألي خلاص، حاجة كده عملة في ايدك، يعني الجنيه اللي نزل عليه التخفيض الأيام دي، اللي بقى زي المليم لما كنا صغيرين نلعب بالمليم يوم العيد، وما انساهش انه ضاع مني مليم، وراح ابويا ضربني يوم العيد، مش قادر اسأل الله يرحمك يا ابا، مليمه تضربني يوم العيد، كنا نجيب بيه 5 دروبسات، 5، نقعد نوزع دروبس على اخواتي، مليم. فالجنيه دلوقتي زي المليم ده في الحجم يعني، بس المليم بتاع زمان كان فيه بركة، الجنيه بتاع النهاردة ده حتى الجنيه السوداني بقى يضربه حد يقول ان الجنيه المصري كان بكام سوداني، والسوداني دلوقتي بكام، والواد المصري فرحان يقول مش مصر غلبت السودان، قال له طبيعان، بس الجنيه السوداني ب3.5 مصري، اللي دابه دابه. فانت في ايدك جنيه، الجنيه ده تخليه في ايدك جنب عينيك كده يعني قريب منك، انت تعلو عليه ولا مش تعلو عليه؟ هو قريب منك، طب بعدته شويه خليته كده مقابل الوسط، برضو انت بتعلو عليه وهو قريب منك، رحت رميته تحت رجلك، انت بتعلو عليه وهو برضو قريب منك لدرجه انك ممكن تتناوله كده، ده انت كمخلوق مع مخلوق، لله المثل الأعلى. ما الكون الذي لا تعلم عنه إلا قليلا بالنسبة لله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم، تبقى مستعلي عليها وقريب منها، لذلك نقول قريب في علوه وعلي في قربه. طب هدي لك مثل تاني، انت كمخلوق تقعد في اوضه النوم بتاعتك وتقول عايز اشوف الاخبار، وتفتح التلفزيون وتجيب احداث 24 ساعه مثلا، يروح يجيب لك خبر من الشرق وخبر من الغرب، ويجيب لك اخبار الدنيا كلها في حته تلفزيون صغير، في ربع ساعة تأخذ أحداث 24 ساعة في الدنيا كلها، دي قدراتك كمخلوق، الدنيا كلها بقت بين إيديك، بيقولوا بلغة الإعلام بقت الدنيا قرية صغيرة، أنت لو في قرية أمة تتجول فيها عاوز لك ساعة، أنت بتتجول العالم كله في ربع ساعة مع نشرة أخبار، مع أحداث 24 ساعة تشوف الدنيا كلها، دي قدرتك كمخلوق، فكيف بقدرة الخالق؟ إيه الكون؟ إيه الكون بالنسبة لله؟ خردلة في يد أحدكم، يبقى هو علي في قربه وهو قريب في علوه، لذلك لا تنافي بين أن يقول ربنا وهو العلي العظيم ويقول ثم استوى على العرش مع قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مع قوله وهو معكم أينما كنتم، لأنه علي في قربه قريب في علوه، وليس هذا إلا للواحد الأحد الذي لم يكن له كفوا أحد. ده أنت بتبقى ماشي في الأرض والقمر في السماء وبتقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء بس بتقول معنا لأنك شايف وماشي معاك، وانت مخلوق والقمر مخلوق. يا أخي يبقى المسألة عاوزة شوية فهم بس. ايه التعارض بين أن يكون الله عليا في سمائه مستويا على عرشه، وبين أن يكون معنا بعلمه وقدرته وإحاطته وليس بذاته؟ لماذا ليس بذاته؟ لأنه لو بذاته يبقى يحل في الأشياء ويتحد بها، وده مرفوض. الله مستو على عرشه بائن من خلقه، هو قال إنه مستو على عرشه ولا يحل في الأشياء والأشياء لا تحل فيه، يبقى بائن من خلقه، يبقى ما يكونش بذاته في كل مكان. ما يجيش واحد جاهل تقول له ربنا فين يقولك ربنا في كل مكان، لا، ربنا في السماء، وفي السماء يعني في العلو، لأنه سبع سماوات فيها سبع جنات، ثمان جنات، وفوق الجنات كرسي، وفوق الكرسي عرش، وعلى العرش رب قد استوى. أدي علو الله. وهو معكم أينما كنت بعلمه وإحاطته، لا تنافي بين هذا وذاك. إنما الجهل يقول لك ربنا في كل مكان، لا، ربنا مش في كل مكان إلا بعلمه وإحاطته. واقرأ الآيات، آية الحديد أو آية المجادلة، هتلاقي إن الآية بتصب في قضية العلم مش في قضية الذات. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الآية دي بتتكلم في العلم، أولها علم وأوسطها علم وآخرها علم، ما بتتكلمش عن ذات. ولم يكن له كفوا أحد. الله في سماء، كلمة السماء في اللغة العربية لها معنيان. السماء تبقى الأجرام السماوية المخلوقة سبع سماوات طباقة، ودي ربنا مش فيها لأنه لا يحيط المخلوق بالخالق، وهتبقى في السماء في بمعنى على، وهذا معروف في لغة العرب، تقول في الأرض يعني على الأرض، سيروا في الأرض يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، ويبقى أمنتم من في السماء على السماء، لما تفسر السماء بأنها الأفلاك السبعة. يا إما تفهم المعنى الثاني، السماء بمعنى العلو، فكل ما علاك في اللغة العربية اسمه سماء، السقف ده اسمه سماء. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، إلى السقف. السحاب هو وفوقنا اسمه سماء، وأنزل من السماء ماء يعني من السحاب. لما تبقى أنت أستاذ لغة عربية وفاهم، انت وفي الارض تنظر للسحاب تقول ده سماء، اركبت الطيارة وبقى السحاب تحتيك، لو قلت السماء تحتينا تبقى جاهل، تقول السحاب ما بقتش علاك، دي فتحتك، يبقى اسمها ساعتها سحاب. انما تبقى السحاب اسمها سماء لما تبقى فوقيك، والسبع الطباق سماوات لانها فوقيك، فيبقى السماء بمعنى العلو. فإذا قال ربنا أأمنتم من في السماء يعني من في العلو، فهو العلي وهو الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ليه؟ لأنه ولم يكن له كفوا أحد. وزي ما قلت في أول المحاضرة بقول إن شاء الله في آخر المحاضرة بناخد مقتطفات من قضايا لما بنحب نفصل فيها القول بناخد فيها محاضرات عشان نشرح الأسماء والصفات جزئية جزئية. دي الأسماء والصفات الذاتية ودي الفعلية ودي إيه معنى كون الله في السماء، إيه معنى معية الله، وناخدها جزئية جزئية. لكن بلملم لك الموضوع ولأنه ما كاد يبدأ حتى انتهى، وما بدأنا المحاضرة الأولى إلا وهذه الثانية ولا ثالثة لها، لأني كما أعلنت في مساجد أخر أني إن شاء الله على سفر لا أدري أيطول أم يقصر، فإلى أن يأذن الله عز وجل بعودة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، وأسأل الله لكل من طلب دعاء في سر وعلانية أن يعطيه سؤله وأن يستجيب دعوته وأن يرحمنا أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.